سمعت. يقول السائل: نأمل من سماحتكم توضيح السنن الواردة في الصيام. السنة مثل ما سمعت أن يصوم نية التقرب إلى الله لا رياء ولا سنام، ينوي الليل الصيام تقرب إلى الله ورجاء فضله، ويصوم صيامه عن محارم الله، عن الغيبة والنميمة ومجالس اللغو وسائر المعاصي. يجب أن يصوم صيامه عما حرم الله، وأن تكون له نية صالحة لا رياء ولا سنام ولا مقصد آخر إلا التقرب إلى الله جل وعلا، مع الحذر من كل ما يجرح صومه من سائر المعاصي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.